قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويجب على القارن دم. القارن، الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالعلماء يقولون المتمتع القارن يسمى متمتعا، لأنه جمع بين الحج والعمرة، وذاك جمع أيضا بين الحج والعمرة لكنه فصل بينهما، هذاك في نسكين وهذا في نسك واحد. وهذه مسألة لا خلاف فيها بين جماهير العلماء بأن القارن يلزمه دم، وهناك أقوال ضعيفة بأنه لا يلزم فيه دم، لأن المتمتع نص عليه في الكتاب العزيز وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا القارن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر، ولكنهم يقولون رسول الله نحر قدرا كبيرا فلا يقاس عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك المقام لم يكن متمتعا لكنه كان قارنا. ولكن هذا دليل بلا شك على أن القارن ينحر. نعم. قال: ويجب على القارن دم، لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم الآية. نوع تمتع لماذا؟ فيدخل في قول الله تعالى: فمن تمتع، لأن هنا جمع بين حج وعمرة، وذاك أحرم بالعمرة ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: تمتع بالعمرة إلى الحج وأداها في وقت واحد، ولذلك لزم عليه الدم في أشهر، لزمه الدم في أشهر الحج. قال: ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع. قد تشكل على هذه العبارة، يقول القارن ترفه بماذا؟ نعم، ترفه بترك أحد ماذا؟ النسكين في السفر، لأنه أحرم بماذا؟ أحرم بالحج والعمرة معا في سفرة واحدة. لكن هناك المتمتع أحرم بالعمرة فلما فرغ منها أحرم مرة أخرى، فشبه بالمتمتع ترفها من ناحية أنه لم يحرم إلا مرة واحدة، فكأن اقتصاره على إحرام واحد صار شبيها بالمتمتع من ناحية الترفه. المتمتع أحل وصار يلبس الثياب ويغطي رأسه، وكذلك يشم الطيب ويتطيب ويقلم أظفاره ويحلق شعره ويفعل كل شيء مما أباحه الله تعالى له. قال: ولأنه قال: ويشترط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام.